وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وأن الخيار هو طلب خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما إتمام البيعة أو إتمام الصفقة وإما العدول عنها. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية، بعني كذا فأقول بعتك، وصيغة فعلية، أن تعطي الخباز ريال ويعطيك ما يقابله من الخبز بدون أن تتكلم. فأي من الصيغتين استعملت، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. وقلنا لأجل أن يكون البيع صحيحا لا بد من توفر 7 شروط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلا بد من توفر 7 شروط. قلنا الشرط الاول الرضا، الا من اكره بحق، لا يكون البيع الا عن رضا، ويكون بطوع الانسان واختياره، وليس لاحد ان يلزمه او يجبره الا اذا كان ذلك بحق. كيف يكون بحق؟ قلنا لو كان عنده مبلغ لزيد، واخر لبكر، وثالث لعلي، ورابع لمحمد، وابى ان يسدد، رفعوا امره الى القضاء، فحكم القاضي ببيع البيت الذي يخصه، او حكم ببيع الارض، او حكم ببيع السيارة، او غير ذلك، لاجل سداد ما عليه من التزامات. فهذا اجبار، ولكنه بحق. فالبيع لا يصح الا برضا، الا من اكره بحق. ثم بعد ذلك قلنا الرشد، اما اذا كان البائع او المشتري طفلا او مجنونا فالبيع لا يصح الا بالنسبة للطفل فيما اذن له والده. لو قال الاب بيع هذا ب5 وهذا بريال وهذا ب10 جاز، اما ان يبيع عقار او يبيع شيء يعني كبير فلا. الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، اما اذا كانت العين المباحة كلب فالكلاب لا يصح بيعها، اذا كان خمر فالخمر لا يصح بيعه، اذا كان ميتة فالميتة لا يصح بيعها، اذا كان لحم خنزير فلحم الخنزير لا يصح بيعه، وهكذا. الشرط الرابع ان تكون العين ملكا للبائع او مأذونا له فيه، ان يبيع الانسان سيارته، ان يبيع داره، ان يبيع ارضه، او يبيع دارا لزيد او عمر او بكر وقد اذن له صاحبها، فاذا لم يكن الامر كذلك فلا يصح. اما ان يكون مالكا للعين او مأذونا له من قبل مالكها. الشرط الخامس قلنا القدرة على التسليم، اذا بعت الشيء اسلمه لمن اشترى، اما ان ابيع طيرا في الهواء او ابيع سمكا في الماء فهذا لا يصح. فمن شروط البيع الشرط الخامس القدرة على التسليم. الشرط السادس معرفة المبيع معرفة كاملة، إذا كان أرض بحدودها بأطوالها بموقعها بجيرانها، يكون يعني توصف وصفا دقيقة، فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يصح. بعتك أرضا في مكة، ربما الأرض في مكة تكون مثلا عند الحرم، وربما الأرض في مكة تكون مثلا عند الشميسي في آخر مدخل مكة، فهذا يختلف. فلا بد أن أحدد موقع الأرض، وأحدد الأطوال، وأحدد الجيران، وإذا كان في رقم مخطط أذكر رقم المخطط بحيث لا يكون هناك مجال للمس. الشرط السابع والأخير معرفة القيمة معرفة كاملة. أما أقول بعته بألف فقط، ألف هذه ما هي؟ هل هي ألف ريال؟ هل هي ألف هللة؟ هل هي ألف قرش؟ هل هي ألف مثلا دينار؟ هل هي ألف دولار؟ وضح. فلا بد من توفر هذه الشروط السبعة لأجل أن يكون البيع صحيحا. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم شرط من هذه الشروط فالبيع غير صحيح. ثم انتقلنا للخيار لأجل أن يكون الإنسان على بينة من الأمر، لأجل أن يكون على دراية ومعرفة، لأجل أن يقدم وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر. فجعل الإسلام خيار وهو ثمانية أقسام. الخيار ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، ما دمنا جالسين اشتريت مني هذا الكتاب بعشرة، أنا بالخيار ما دمنا جالسين، فإذا قمنا نفذ البيع ما لم يكن هناك خيار شرط. اشتريت السيارة، اشتريت العقار، ما دمنا جالسين كان بالخيار وأنت بالخيار. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فإذا حصل التفرق ثبت البيع ما لم يقل أحدنا عدل. الثاني خيار الشرط، يعني لم تتضح للصورة ونحن في المجلس وأردنا أن نقوم لصلاة الظهر مثلا، أردنا أن نقوم لصلاة المغرب بعد العصر، حان وقت المغرب أردنا أن نتفرق، قلت لصاحبي أنا حتى الآن لا أزال في تفكير في الأمر، قد أقدم وقد أحجم، قد أنفذ الصفقة وقد أعدل عنها، فأريد خيارا لمدة يومين، لمدة ثلاثة، إلى صلاة الجمعة، إلى نهاية العام الدراسي، إلى دخول رمضان، إلى العيد، إلى الحج، يعني حددنا وقت يمكن أن يكون فيه مجال للتفكير إما للإقدام أو الإحجام. فإذا مضى الوقت ولم يقل أحدنا عدل فإن البيع يكون نافذا. هذا قلنا خيار المجلس وخيار الشرط. الثالث خيار الغبن، اشتريت سلعة وأنا وقد غبنت فيها، حصل الغبن تساوي 5000، كنت صاحبها بكم؟ قال ب50000، كنت اشتريت، فهذا فيه غبن لأن السلعة تجاوزت، وهذا يكون في تلقي الركبان، وهذا يكون في الاسترسال، وهذا يكون في النجش، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقصده إما نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. من يشتري السيارة؟ قال أنا ب50000، قل لا يريد الشراء، فجاء شخص آخر ليس عنده خلفية ولا معرفة، قال ما دامت سيمة ب50 أنا اشتريها ب51، قال توقع الله بأن عليه وإيه ما تسوى إلا 5000، لأن هذا رفع قيمتها رفعا غير متوقع أو غير معقول، فهذا يكون فيه يكون غبن. ومن حق الإنسان إذا غبن أن يرفع دعوى بإزالة هذا الضرر. ثم بعد ذلك قلنا خيار التدليس، أن يدلس، يعني الأمارة مثلا فيها خراب كثير فيأتي ويعطيها وجه وما تحت وجه صدق، أو يعمل لها ديكور وتحت الديكور مثلا خراب والكهرباء غير منتظمة والسباكة تعبانة والصبغ مثلا فيه والأبواب كل شيء، لكن عمل لها شيء يجعلها تظهر في عين المشتري بصورة حسنة وهي ليست كذلك. ثم بعد ذلك قلنا خيار العيب، إذا وجد عيب، اشتريت السيارة لكن الماكينة مثلا خربانة، الدفرنج خربان، الماتور في كذا، المحركات، السكان كذا كذا من أشياء السيارة كلها عطلانة، فهذا يعتبر عيب فيعطي الإنسان الخيار. ثم بعد ذلك قلنا الخيار إذا أخبر بالثمن وهو غير واقع، بكم اشتريت هذا السيارة؟ أقول اشتريتها ب50,000، عطني إياها برأس مالك أنا أقول بعت عليك، تبين أني مشتريها ب20 ولا ب30، بكم اشتريتها بالدار؟ اشتريتها ب100,000، أقول أعطيك مكسب 5,000، وتبين أني اشتريتها ب80 وليس ب100، فهذا يمكن للإنسان أن يقيم دعوى على من غره في هذه السلعة بحيث لم يعطيه الحقيقة. وقفنا على عبارة إذا قال غلط، بكم اشتريت هذه السلعة؟ أقول وقال اشتريتها ب100، قال بعني هذه السلعة برأس المال أو بزيادة 5 أو 10، قال بعتك. اليوم الثاني قال لا أنا اشتريتها 120، بس أنا غلطان يوم أقول لك 100، حصل عندي غلط. فهذا إذا وجد ما يبرره سمع، وإلا فإنه لا يقبل، وقد وقفنا على هذه العبارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تقبل دعوى بائع غلط. قال غلط، نقول ما نقبل. بعني هذه السيارة، أقول بعتك السيارة بالمبلغ الذي اشتريته، وقد اشتريتها ب10,000، قلت اشتريتها أو بمكسب مثلا 500 ريال أو 1,000 ريال، بعد ساعة أو ساعتين قال لا يا أخي أنا السيارة مشترية ب15، أنا قلت لك ب10 وأنا غلطان، فلا نقبل هذه إلا ببينة. نعم. ولا تقبل دعوى بائع غلط في إخبار برأس المال، في إخباره برأس المال، يعني بدل ما يقول اشتريتها ب20 قال اشتريتها ب15، بدل ما يقول اشتريتها ب15 قال اشتريتها ب10، ثم قال أنا غلطان، نقبل الغلط هذا؟ لا، نقول أنت قلت اشتريتها بكذا واشتريناها منك بما أقررت أنك اشتريتها به، ولا مجال للزيادة. نعم. كأن قال اشتريته ب10 ثم قال غلطت بل اشتريته ب15 بلا بينة. إذا جاب بينة وجاب الفواتير، وذهبنا إذا كان السيارة إحنا المعرض صح، المعرض صحيح اشتراها مني ب15، نسمع كلام، لكن إذا مجرد دعوى بدون بينة فلا نقبل. نعم. لأنه مدع لغلطه على غيره، أشبه المضارب إذا ادعى الغلط في الربح بعد أن أقر به، فلو ادعى علم مشتر بغلطه لم يحلف مشتر. وإن باع سلعة بدون ثمنها، لو أنا مشتريها ب10 لكن ببيعها ب8، أنا اشتريتها ب20,000 لكن ببيعها ب16,000، فنحن نقبل ما دام أقر بأنه يريد بيعها بأقل من المبلغ الذي اشتراها به، وإقراره يكون كافي لأنه عن قناعة وعن معرفة، وأفاد ذلك بأنه قد رضي بما حصل أو رضي بواقع الأمر. نعم. وإن باع سلعة بدون ثمنها الذي اشتراها به عالما بالنقص عن ثمنها لزمه البيع فلا خيار له. لزم له البيع يعني قال انا مشترين السلعة هذه ب100,000 فاريد بيعها ب90,000 عن قناعة وعن معرفة ولا لبس ولا غموض. ربما يكون قد احتاج المبلغ ويريد ان يبيعها، ربما يكون استغنى عنها فهو افاد بانه اشتراها بكذا ويريد ان يحط من المبلغ الذي اشتراها به وهو به عالم، فلا خيار اذا قال شخص بانني اشتريتها بهذا المبلغ. نعم. وان اشتراه اي مبيع تولية او شركة او مرابحة او مرابحة بربح 10 مواضعة بخسارة 5 مشاركة اشتري نصفها بالمبلغ الذي اشتريتها به، تولية توليتكها بهذا المبلغ. نعم. ممن ترد شهادته له. ممن الان قال اشتريتها ب100 وقبلنا لكن تبين انه اشتراها من زوجته، هي ما تسوى الا 50 بس اشتراها من زوجته ب100 يريد ينفعها، فقال للشخص انني اشتريتها ب100 لابد ان يخبر وان يوضح بانه اشتراها من زوجته، لانه الشراء من الزوجة قد يكون قفض نفعها، او اشتراها يقول مثلا هذه الارض انا مشتري ب100,000 لكن اشتريها منين؟ من ولده. اشتراها منين؟ من ابوه. اشتراها منين؟ من ابنه، من زوجته، من قريبه، يريد ان ينفعه فلا بد ان يخبر بذلك، والا فانه فمن حق من علم بذلك مستقبلا ان يفسخ البيع، لانه حينما اشترى من الزوجة اذا كانت تساوي 80,000 قد يأخذها من الزوجة ب100,000 ويريد نفعها، اذا كانت تساوي 80,000 قد يأخذها من ابيه او ابنه ب100,000 يريد النفع، فلا بد من الاخبار اذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له كزوجة مثلا او ابن او اب او صديق، يعني بينهم اتصال وبينهم تعاون، فلا نقبل الا اذا اخبر بالحقيقة والواقع. نعم. كأحد عمودي النسب اشتراها من امه، امه عندها ارض تبي تبيعها، الارض تساوي 50,000 قال انا باخذها من امه ب60، واخذها من امه ب60، جاء واحد وقال بكم الارض؟ قال انا والله مشتريها ب60. هل نكتفي بهذا الكلام؟ لا، لابد ان يقول اشتريتها ب60 من امي، اشتريتها ب70 من ابي، اشتريتها ب80 من زوجتي، من ابني، لابد ان يوضح وعيد لا فلا قبول. نعم. فاحد عمودي النسب عمودي النسب اما الاب والام والجد والجدة، واما الابن والبنت وابن الابن وبنت البنت الى اخره، او زوجته لزمه ان يبين او لزمه ان يقول هذه الارض انا اشتريتها ب100,000 لكن من زوجتي، من ابي، من ابني، من اخي، من جدي، من جدتي، لازم ان يبين. اما اذا قال اشتريتها ب100,000 صحيح واشترى 100,000 لكن يقصد نفع البائع سواء كان زوجة او ام او اب او اخ او اخت. نعم. او اشتراه ممن حباه. حاباه. او اشتراه ممن حاباه. وش معنى حاباه يا سعد الله؟ وش معنى حاباه؟ يعني اراد نفعه، اراد ان ينفعه، فيها محاباه. الارض السوق ما تسوى الا 10,000 قال انا بشتريها ب15، وقصده نفع البائع، هذا يسمى محاباة او اشتراها ممن حاباه. نعم. أو اشتراه ممن حازاه، أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله. أكثر من ثمن مثله، ما تسوى هي إلا 80,000، فلأجل المحاباة كما بشتري 100، فسألناه بكم كما اشتريت 100، ولم يذكر لنا محاباة، فمن حقنا أن نفسخ. لكن إذا قال حابي من فلان ونفعته بكذا، الإنسان يكون بالخيار. نعم. لزمه أن يبين أو اشتراه لرغبة تخصه. أو اشتراه لرغبة تخصه. أنا عندي بيت وبيتي هذا صغير وبجنبي أرض، وأردت أشتري الأرض هذه اللي بجنبي لأتوسع بها، أبني غرف أو أحط فيها مطبخ أو صالة أو محل للأولاد للبنات لكذا لكذا. قيمتها الحقيقية إذا واحد بيشتريها من برا يبي يشتريها ب10,000، أنا للجوار ولحاجتي الخاصة اشتريتها ب12. فلو جاء شخص قال بكم، أقول اشتريتها ب12، أخبره بأن زد، بأن المبلغ فيه زيادة لأجل الحاجة، وإلا لو لم يكن هناك حاجة كان الأرض ما تسوى إلا 10، فأنا اشتريتها ب12 أو 13 نظرا لكونها ملاصقة لبيتي ولحاجتي الخاصة. وأما لو إنسان آخر ما يشتري بهذا المبلغ. نعم. أو اشتراه لرغبة تخصه، أي المشتري كدار بجوار منزله أو أمة. أو أمة، قلنا الأب ما عندنا إيمان، لكن مثل المؤلف رحمه الله أمة فيها حليب، وهذا المشتري عنده ولد وما في يعني مثلا حليب معلبات ولا كذا ولا كذا، ما فما في للإرضاع الطبيعي، فاشترى هذه الجارية لترضع ولده، وإلا لولا الولد ما اشتراها. فإذا كان قيمته 10 اشتراها ب12,000 13,000 لأجل أن تقوم بإرضاع الطفل، ولولا هذا الطفل ما اشتراها. وقلنا هذا المثل على وقت المؤلف رحمه الله، وإلا فهو غير وارد. فاشتراها، اشترى الدار بكذا لكونها ملاصقة، يقول أن اشتريتها ملاصقة وأنا زدت المبلغ لكونها بجنبي، اشتريت الجارية على هذا، اشتريت الجارية لأن عندي ولد أمه ما فيها حليب أو أمه ماتت أريد إرضاعه. نعم. كدار بجوار منزله أو أمة لرضاع ولده، لزمه أن يبين. لزمه أن يبين حقيقة الأمر للمشتري لأجل ألا يكون هناك غرار وجهالة. نعم. أو اشتراه لموثب ذهب كالذي يباع على العبد إذا اشتراه كالذي يباع على العيد، على العيد إذا اشتراه قرباه، كالذي يباع وقت العيد إذا يقول هذا مثلا ب10 ريال وأنا اشتريته ليلة العيد لأن الناس يستخدمونه، لكن إذا انتهت ليلة العيد ما يسوى إلا 8، أو أشياء تتعلق بالعيد إذا اشتراه للعيد قرباه يعني قرب العيد، لكن لو اشتراه الآن، الآن ما عندنا عيد، يعني مثلا لو قلنا العيد الأول عيد الفطر باقي عليه مثلا عندنا هنا جماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان باقي 4 أشهر، لكن إذا اشتراه قرب العيد، فقرب العيد إذا احتاج الإنسان شيئا ارتفعت قيمته، فلا بد أن يبين، فلا بد أن يبين. صحيح العبارة من كتب العبد وهي العيد، إذا اشتراه للعيد قرباه هو ما يصلح هذا إلا وقت العيد، فالعيد باقي على يوم ويومين والناس محتاجينه، قد يكون ملابس لأولاده، قد يكون مثلا أشياء من لوازم العيد، فاشتراها قرب العيد بحاجته لها أثناء العيد، لكن إذا ما في عندنا عيد نقول لا غير وارد هذا. نعم. أو اشتراه لموسم الذهب لموسم ذهب، أو نقول مثلا موسم الحجاج، اشترى الحجاج يحتاجون إلى كذا، فاشترى خيمة مثلا أو اشترى كذا علشان وقت الحج، الحج انتهى، حجوا الناس وراحوا، هذا رجعت الأسعار إلى ما هي عليه، فلا يقول إني اشتريتها ب500 أو اشتريتها ب1000 فقط، وإنما يبين أنه اشتراها في هذا الظرف وقد ذهب، لأجل أن يكون المشتري على بينة ودراية ومعرفة. نعم. أو اشتراه لموسم الذهب كالذي يباع على العيد إذا اشتراه قربة وبقي عنده، وبقي عنده، أنا اشتريته لأجل الحج والحج انتهى وهي موجودة، أنا اشتريته لأجل عيد رمضان عيد الفطر وانتهى، فمعناه أن القيمة لابد أن تنزل للقيمة الحقيقية ونستبعد الزيادة. نعم. لزمه أن يبين أو باع بعضه أي المبيع بقسطه من الثمن وليس المبيع بعضه من المتماثلات، يعني باع بعضه، باع بعضه والباقي عنده يعني أقل من الشيء اللي باع، هو الذي اشتراه صفقة باع شيئا من هذا المبلغ المرتفع، والذي باع النصف، فلا يقول مثلا اني بعت نصف كذا بكذا، وانما يبين ان الذي باع اجود وان الذي باع فاخر وان الذي باع يمتاز وفيه ميزات كثيرة، لاجل ان يكون المشتري على بينة ووضوح من الامر. نعم. من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه، كزيت ونحوه من مكيل، إذا كان بر، إذا كان شعير، إذا كان دخن، إذا كان ذرة، يبين ذلك. نعم. من كل مكيل أو موزون متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها، كالثياب ثوبين أو شماغ مثلا من نوع كذا، أو فقية من نوع كذا، أو سروال من نوع كذا، يبين لأجل أن لا يكون هناك خلاف ولا يكون هناك إشكال بالنسبة للمشتري. نعم. لزمه أن يبين ذلك المشتري لأنه قد لا يرضى به إذا علم، لا يرضى إذا علم، يعني يبين لو قال مثلا اشتريت على 50 ريال لكن قبل العيد، المشتري إذا علم أنه اشترى قبل العيد يعرف أن قبل العيد الأسعار ترتفع، قبل الحج يحتاج الناس إليه وارتفع، او مثلا موضوع الزيت باع نصفه او باع شيئا منه، فلا بد ان يبين لاجل ان يكون المشتري على بينة ومعرفة ولا غموض لديه. نعم. كما لو اشترى شجرة مثمرة واراد بيعها، اشترى شجرة والشجرة فيها عنب، اشتراها ب100 ريال ثم أراد يأخذ عناقيد العنب هذه ويبيعها، قالوا له كم الشجرة؟ قال اشتريت 100 ريال، من يريد 100؟ لما سمعنا كلامه انه اشتراها ب100 قلنا بيشتري، ما دليل انه لما اشتراها كانت يعني مثقلة بعناقيد العنب، والآن يريد يأخذ العنب ويبيع علينا الأقصان، لازم أن يبين. كذلك لو شجرة رمان وفيها حبات الرمان، قطع الحبات ووضعها في كراتين وقال هذه الشجرة اشتريتها ب500، من يريدها بنفس المبلغ؟ طيب يوم اشتريتها ب500 هي مثقلة بالرمان الفاخر، الآن ذهبت به إلى الأسواق وبعتها فأعطيتنا الأقسام فقط، المهم أن يبين حقيقة الأمر لأجل ألا يكون هناك جهالة. كما لو اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرة، وأراد البيع دون الثمرة، يعني عنب وأراد يأخذ عناقيد العنب، نخل اشترى نخل والنخلة قال ب500 ريال أو ب1000 ريال ثم بعد ذلك أخذ ما فيها من سكري ولا بلحي وإلا خلاص، وقال أنا سأبيعها بنفس القيمة، بنفس القيمة لكن كانت قبل مثمرة محملة بالثمر، والآن ما فيها شيء، فالمهم لابد ان يبين، اذا قال اشتريت شجرات العنب وفيها عناقيد هذه كذا واخذت هو اريد بيعها، اشتريت شجرة الرمان بكذا واخذت انا حبات الرمان واريد بيعها، اشتريت التين وهكذا، اذا بين ووضح واطلع المشتري على الحقيقة فلا حرج. لأن المشتري يكون أقدم على علم وبصيرة، وإلا فلا لوجود الجهالة. نعم. كما لو اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة ونحوها، وإن كان زيتا ونحوه جاز بيعه مرابحة ونحوها. وإن كان زيت ونحوه جاز، لأن الزيت هذا في علبة أو في الجوالين حقاته. لا أقول اشتريت المرابحة، اشتريت الجالون بعشر ريال وأريد بيع الجالون باثنى عشر ريال، فهذا لا غرر فيه ولا جهالة. سواء كان مثلا عندي 50 جالون أو 500 جالون أو 5 جوالين لا ضرر في ذلك. أقول اشتريتها على حسب الفاتورة اللي عندي، الجالون الواحد بعشرة وأريد بيعها الجالون الواحد باثنى عشر، ولا غرر ولا جهالة. نعم. وإن كان زيتا ونحوه جاز بيعه مرابحة ونحوها، وإن لم يبين الحال ما يبين الحال، ما يقول بعت بعضه، هو 50 جالون بعت منها 10، 40 جالون بعت منها 7، لا ما له نزول، لأن أبيع لك الزيت اللي في الجوالين بقيمة الجالون علي 10 وأريد أبيعه 10.